الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القائل في محكم كتابه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبتلي عباده بالسراء والضراء ليشكروه وليتضرعوا بين يديه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وتتبعوا أسباب رضاه، واجتنبوا أسباب سخطه، واعلموا أن التقوى سبب تفريج الكربات ودفع المحن والملمات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المؤمنين، لا يخلو زمن من الأزمان إلا وفيه ما فيه من مصائب الزمان ونوائب الحدثان، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يردن كل عجيبة. وليست أمة من الأمم مخصوصة بنوع من البلاء دون غيرها، حتى يأمن الآخرون فجائع الدهر ألوان منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وكل ينال حظه من هذا الابتلاء، فمستقل ومستكبر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقديما قيل: رب قوم أصبحوا في نعمة زمنا والدهر ريان غد، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وقال الآخر: إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناق بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. معاشر المؤمنين، وقد تبتلى بعض الأمم بالسراء ويبتلى غيرها بالضراء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وكل أمر بتقدير الله جل وعلا وتدبيره وبالغ حكمته، وفيه حصاد العباد لما كسبت أيديهم، ويعفو ربنا برحمته عن كثير. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وقد تكون المصائب مرة فتكون للجاهلين علما وللغافلين عظة وعبرة. فهل من مدكر؟ معاشر المؤمنين، إنما يدور الآن في منطقة الخليج وما فعله البعثيون بالمسلمين في الكويت لا يغيب عن فكر مسلم غيور على دينه وعرضه، ولكن الجهل كل الجهل أن نقتصر في تحليل الأحداث وتفسير الوقائع، ولكن الجهل كل الجهل أن نفسر الأحداث والوقائع بالأسباب المادية، فنظن أن هذه مشكلة حدودية أو بسبب تضاعف قروض مالية، ناسين أو متناسين أن ما أصابنا فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك. معاشر المؤمنين، وقبل أن نخوض في وصف الأحداث وأخذ الدروس والعبر منها، أود أن نعرف وأن يعرف الكثير من المسلمون من هم البعثيون وما هو حزب البعث. حزب البعث أنشأه رجل نصراني يقال له ميشيل أفلك، نصراني لا يعرف له أصل، وهذا النصراني كان منشقا عن الشيوعيين الملاحدة، إلا أنه أراد أن يقوم بحزب وجعل شعاره: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. المهم أن يجتمع العرب تحت لواء هذا الحزب أيا كانت دياناتهم وأيا كانت عقائدهم ومذاهبهم، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له منزلة في هذا، ليس له منزلة إلا لأنه عربي فقط. أما أن منزلة النبي لأن الله شرفه بالرسالة وأكرمه بالنبوة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فذلك أمر لا ينتفتون إليه ولا يعولون عليه ولا يقيمون لهذا وزنا. وهذا البعث يجمع مخازي المذاهب والأفكار كلها. فحقيقة حزب البعث تقوم على ثلاثة مسائل: الأولى أنه حزب علماني، الثانية أنه اشتراكي، الثالثة أنه قومي. ولا أقول هذا الكلام لأننا في مقام العاطفة أو نقد العدو، وإنما نقول ارجعوا إلى وثائق البعث وما كتبه البعثيون بأنفسهم وما أعلنوه في مؤتمراتهم ولقاءاتهم، لتجدوا أن هذا الكلام يعترفون به ويقرون به أولا وآخرا. وأما علمانية حزب البعث فحقيقتها فصل الدين عن الدولة، ويعني ذلك أن تسير أمور الدولة بما يوافق المصالح المادية والاستراتيجيات التوسعية، أيا كان هذا الأمر حلالا أو حراما. وإن سألتم عن الدين يقولون الدين عن الشخص نفسه، له أن يمارس حدوده أو ما أراد من أموره الدينية في حدود شخصه فقط، وليس له أن يجتمع مع أحد باسم الدين أو يتعاون مع أحد باسم الدين أو أن يلتقي مع أحد باسم الدين. وإنما غاية الدين عند البعثيين أن تناول ما تشاء أو تشرب ما تشاء أو تأكل ما تشاء أو تلبس ما تشاء أو تفعل ما تشاء، فأنت لك الحرية فيما يتعلق بشخصك فقط. وأما ما يربطك بالآخرين وما يجمعك مع الآخرين فلا يسمح البعثيون بهذا، يظنون أنه تدخل من الدين في أمور الحياة، وعلمانية الحزب تمنع ذلك على من أراد أن يفعل منه شيئا. الأمر الآخر يا عباد الله أن حزب البعث قومي، ومعنى قوميته أنه للعرب وحدهم فقط وما سوى ذلك من المسلمين، فلا يقيم هذا الحزب لهم وزنا، بل إن البعث لا يقيم للإسلام وزنا، وإنما يقيم الوزن للعرب لكونهم عرب. ويمكن أن ينطوي تحت لواء البعث العلماني والشيوعي والنصيري والدرزي والخبيث والبريلوي والرافضي وكل صاحب بدعة ضالة والقادياني وكل من له بدعة. المهم أن يكون عربيا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا مشركا، أيا كان لا يلتفت لهذه الأمور فقط، وإنما هو حزب عربي. فمن كان عربيا فالحزب يعترف به ويتعامل به، ومن لم يكن كذلك فلا يقيم الحزب له وزنا. وهذا الكلام متناقض مع ما يفعله البعثيون اليوم. أليس جيرانهم من أهل الكويت وغيرهم أليسوا من العرب؟ فلماذا يفعلون بهم هذا؟ نعلم من هذا أن هذه شعارات زائفة براقة يخدعون فيها سذج الناس وبسطاء الخلق ليستجروهم للانضمام تحت هذه الأحزاب وما سوى ذلك. فإن الحزب كله جامع لحقد يهودي ونصراني وعلماني وإلحادي وشهوات شخصية بشرية بحتة لا يلتفت إلى ما سواها. الأمر الثالث من أركان هذا الحزب أنه اشتراكي، فيقولون بمبدأ حزبهم أنه لا يجوز أن تكون السعودية مثلا غنية والبعثيون فقراء، أو أن يكون الكويتيون أغنياء والعراقيون فقراء، أو لا يكون أهل الخليج أغنياء والعراقيون فقراء، بل إن الحزب يجمع البعث على شعار الاشتراكية، ويعني هذا أن يشترك الناس جميعا، أن يشترك العرب كل العرب بما فيهم من اليهود والمجوس والنصارى والعلمانيون والإلحاديون والقاديانيون والبعثيون والنصيريون والدرزيون وكل الطوائف الضالة الكافرة، كلهم يتمتعون بخيرات الأمة العربية. الأمة العربية يقولون لا بد أن تقسم خيراتها على جميع أبناء الأمة العربية، وكذبوا وخسروا، لو صدقوا في ذلك لكانت خيرات العراق تعود على أبنائها، ولكن قيادة البعث ثرية غاية الثراء، وبقية الشعب في منتهى الفقر والذلة والمسكنة وقلة الحال وذات اليد. فهذه شعارات خادعة براقة، فهذه شعارات زائفة يرفعونها ليخدعوا بها السذج والبسطاء. والمصيبة، كل المصيبة، أن من أبناء المسلمين أو من شبابهم يوم أن يسافر إلى بعض دول الخارج، أو يوم أن يكون منحلا من دينه غير ملتزم بأوامر ربه، تجده يدخل هذه الأفكار وتداعبه الأحلام الماسية، يظن أنه سينعم يوما ما بأهداف البعث وما يعدونه به، وما علم أنهم يستخدمونه مطية وبغلا لكي يصل به إلى ما يريدون وما يشتهون، ثم بعد ذلك جزاؤه أن يرمى أو أن يقتل. وما أكثر البعثيين من أبناء الحزب الذين اختلفوا مع قادتهم فقتلوا وصفوا، وحسبكم أن 120 ضابطا من ضباط الحزب وبعضهم من العراقيين لما تناقشوا في قضية غزو الكويت كان مآلهم أن يقتلوا، وفتحت الرشاشات على صدورهم قبل لحظات الغزو. أفكل هذا، أفبعد هذا ينخدع مسلم بهذه الشعارات البراقة وهذه المذاهب الزائفة؟ والله إن أمة العرب كانت أهون على الله من الجعلان ومن الجنادب ومن الجراد والخنافس، وليس لأمة العرب وزن إلا بالإسلام. فمن أراد أن يرفع العرب لأنهم عرب فإن أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط من أصلاب العرب، ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. إن العرب ليسوا بشيء ما لم يكونوا بالإسلام، فإن قاموا بالإسلام فهم وغيرهم من أمم العالم شرقيه وغربيه يتنافسون في هذا الدين، وكل ينال حظه منه. أليس البخاري من بخارى؟ أليس أبو داود من سجستان؟ أليس الترمذي من ترمذ؟ أليس علماء الإسلام كلهم من مختلف بلاد العالم؟ ما الذي رفعهم؟ هل رفع البخاري أنه عربي هو من بخارى؟ هل رفع الترمذي أنه من ترمذ أنه عربي هو من ترمذ؟ هل رفع مسلم بن الحجاج أنه عربي بل هو من نيسابور؟ إذن ما الذي رفعهم؟ رفعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يرفع في المسلمين، من أراد أن يرفع في العرب راية قومية فرايته باطلة. وهذه الراية يا عباد الله سبق وأن صفقت لها سدج الجماهير وبسطاء الناس أيام جمال عبد الناصر، وما ذلك علينا ببعيد. قام الناس يريدون أن يجعلوا للأمة زعامة عربية يجتمعون باسم العربية وينضمون تحت لواء العرب وتجمعهم الرابطة العربية، ولكن حتى هذه الرابطة العربية تنقسم أقداما فيما بينها، فالمصريون وهم عرب يختلفون فيما بينهم، هؤلاء عرب من هذه وهذه، والعراقيون وهم عرب يختلفون فيما بينهم، والنجديون وهم عرب ينقسمون فيما بينهم، واليمنيون وهم عرب ينقسمون ويتفرقون فيما بينهم. إذن فرابطة العربية رابطة لا تنضبط ولا تضطرب، ولا يمكن أن يجتمع أو أن ينضوي تحت لوائها ولو 10 أشخاص، لأن كل واحد منهم ينزع إلى قبيلة. فإذا كنت تتفاضل على هؤلاء بأنك عربي، فالعرب بعضهم قد يرفعونها عصبية فيتفاضلون فيما بينهم، بقبائلهم والقبيلة الواحدة يرفعونها عربية فيختلفون فيما بينهم بتفاضل أفخاذهم على بعض، والفقيد الواحد يتنازعون فيما بينهم بتفاضل كل أسرة وعائلة على بعض. إذن فالعربية ليست رابطة، إنما الرابطة الإسلام، إنما الرابطة الإسلام. إن الذين يطبلون وينعقون في هذه النزاعات البعثية يريدون أن يجمعوا الأمة تحت لواء العرب، هذا لواء فاشل، هذا لواء مدحور، هذا لواء مستهلك. أراد عبد الناصر أن يجمع العرب به ففشل، وانكشفت أطماعه وأخزاه الله وولى إلى قدر الله. نسأل الله أن يجازيه شر ما جزى طاغيا في فعله. ألم يعذب المسلمين وهم عرب؟ ألم يقتل الإخوان المسلمين؟ ألم يسبقهم بالسجون؟ ألم ينصب لهم ساحات الإعدام؟ ومع ذلك ما نفعهم أنهم عرب بين يديه، إلا أن حقيقة الأمر تعود إلى حقد الإلحادي، وتعود إلى حقد وبغضاء وكراهية في العقيدة. فينبغي يا معاشر المؤمنين حينما نقع في مصيبة من المصائب ألا نفزع لكي نسمع التحليل الإخباري من لندن، أو نسمع التحليل من مونت كارلو، أو أي إذاعة، بل نفزع إلى كتاب الله. ماذا يقول الله جل وعلا؟ ماذا يقول الله؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه. لو أن كل حدث نردهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله لعلمه الذين يستنبطون الفقه ويعرفون أحكام الشريعة، لا أن نصدق ما تقوله الإذاعات. وحسب مسلم جهلا وغفلة وبلاهة وثقافة أن يأخذ الفكرة من هذه الإذاعات. إن الإذاعات التي تطنطن وتطبل من هذه الأحزاب الضالة والله ما تبني في مسلم شهامة ولا ترفع فيه ولا تجعل له من الدين آية أو راية. هذه حقيقة البعث، حزب علماني فصل الدين عن الدولة لا مكانة للقرآن والسنة فيه، حزب قومي يجمع العرب أيا كانوا يهودا أو نصارى أو مجوس أو دروز أو بعثيين، المهم أنهم عرب. حزب اشتراكي لا بد أن تنتزع رصيدك الذي في البنك وأقسمه فيما بيني وبينك، وأنت يا من تملك السيارتين لا بد أن تقسم بيني وبينك. هذه مزاعمهم وهذه أفكارهم. فهل بعد هذا يظن مسلم أن هذه العناصر التي يرفعها هذا الحزب ليست معقولة فعلا، فضلا عن أن تطبق واقعا؟ لا يمكن أن نتصور أن نستطيع أن نجمع أمة على رباط علماني قومي اشتراكي. أليست لبنان أريد لها أن تكون دولة لبنانية أجمع بما فيهم الدروز وبما فيهم الميليشيات المسيحية وبما فيهم النصرانية وبما فيهم ومن فيهم من مختلف الطوائف؟ هل استطاعت لبنان أن تجمع دولة واحدة تحت جنسيات وعقائد مختلفة؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة في بقاء هذه المذاهب وفي مدى بقاء هذه الجنسيات وفي بقاء هذه الأحزاب والسيارات. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حينما يكون الدين لله والحكم لله والأمر لله والتشريع لله حينئذ تستقر الأمة. أما أن يراد لأمة من الأمم أن تكون دولة وتحتها أحزاب مختلفة وترفع شعارات متباينة تريد أن تجمع الناس خليطا مزعجا مشتركا من العقائد والمذاهب والسيارات، هذا لا يمكن أن يتحقق فعلا فضلا عن أن يطبق واقعا. معاشر المؤمنين، ويزعمون خداعا للعدة والبسطاء أن هذا الحزب يرفع شعارات الوحدة والحرية، ولذلك انخدع بهم وانكشف من انكشف معهم من أذنابهم في الجنوب والشمال وعرفوا على حقيقتهم. ولكن اعلموها وخذوها قاعدة، إن الذي ليس على دينك لا يعيد. قالتها العوام وقالها العجائز والسيوخ يقولون إن الذي ليس على دينك لا يعينك. والله هذا أمر حقيقي، ظننا أن بعض الأمم يمكن أن يجري فيها المعروف وبسطت لها أيدي المعونات والمساعدات، وفي هذه اللحظات الحرجة نجد النقوص والنقوص والغدر بالعهود والمواثيق، ولكن حسابهم مع الله قريب. نسأل الله أن يرينا فيهم أسوأ ما رأيناه في الظالمين. معاشر المؤمنين، وأما ما رفعه ذلك الطاغية البعثي الذي يجل المنبر عن ذكر اسمه، أما ما رفعه ذلك الطاغية البعثي وحزبه، أولا الجهاد في سبيل الله عبر إذاعة مأجورة استؤجرت حناجر بالأموال، وليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة، استؤجرت حناجر بالأموال وأقلام بالأموال لتكتب على الصحف ولتطمطم في الإذاعات. وماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ أخذوا يرفعون شعار الجهاد في سبيل الله وتحرير الحرمين. وعجبت يوم أن سمعت هذا، خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومضى في الدخو في الدو يمضي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. أصبح فرعون واعظا، متى عرف بالتعالم بالأمانة؟ متى عرف فرعون بالوعظ والإرشاد؟ في هذه اللحظات، في هذه اللحظات خرج ذلك الطاغية البعثي يصيح عبر الحناجر المأجورة والأقلام المستأجرة يرفع نداء الجهاد في سبيل الله. هل يرفع نداء الجهاد في سبيل الله الذي قتل الأفراد في حلب، منطقة كردستان، منطقة يسكنها الأفراد السنة، تتنازعها خمس دول، إقليم يساهم الاتحاد السوفيتي، وإقليم يساهم تركيا، وإقليم يساهم سوريا، وإقليم يساهم العراق. هذه الأقاليم المساهمة في وسطها بلاد اسمها كردستان، من السنة أغلبهم. هؤلاء كان عدوا لذوذا لهم ذلك الطاغية المجرم، ولما أراد أن يفتك بهم ماذا فعل؟ أرسل الطائرات فضربتهم وجعلت بلادهم خرابا بلقعا قاعا صفصفا كأن ليس وجد بها على ظهر الأرض. ولما فر من فر من النساء والأطفال والعجائز والشيوخ، قابلتهم الناقلات الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية، ففرغت المواد الغذائية من هذه الناقلات وحمل فيها الأطفال والعجائز والأرامل والشيوخ. فلما بلغه الأمر قال الآن الفرصة، اضربوهم وهم في صناديق الشاحنات. فتوجهت الطائرات وأنزلت قذائفها على كل شاحنة تمتلئ بالبشر. وعندي صور، لا أقول إن هذا من نقل الجرائد، لا والله، بل عندي صور ورأيت فيلما مصورا من التلفزيون الاسكندنافي من أوروبا نقل عبر الأقمار الصناعية في هذه المذبحة التي بلغ عدد ضحاياها أكثر من 300,000. هل الذي يفعل هذا يرفع الجهاد في سبيل الله؟ هل الذي يفعل هذا بالسنة ويفعل هذا بالمسلمين هل يرفع الجهاد في سبيل الله؟ هل حزب يحرق عالما من علماء العراق بالنار لما امتنع عن أن يؤيد الاشتراكية والبعثية؟ صبوا عليه البنزين وأحرقوه بالنار، هل يرفع الجهاد من يفعل هذا؟ كيف تنطلي على أمة المسلمين هذه الألاعب، هذه الألاعيب وهذه الحيل؟ إن كثيرا من الأمم قبلهم قد رفعوا شعار الإسلام ليصلوا بذلك إلى أطماعهم ومؤامراتهم، ومع ذلك ما كان العلماء وما كان الفطناء والأذكياء يغفلون عن هذه الشيشنة الأقدمية التي عرفت من أولئك الفجار ومن أولئك الذين يتلاعبون بعقول الأمة. ولكن الحقيقة تفرض نفسها، إن الإعلام يعبث بالشعوب، إن الإعلام يعبث بالشعوب. ولذلك لما رفع ذلك الطاغية شعار الجهاد في سبيل الله تطوع عدد من السدج في بعض البلدان المجاورة وقالوا نحن جنود لهذه الطائفة التي تريد أن تجاهد وتريد أن تغزو إسرائيل. أليست إسرائيل جارة للبعثيين؟ لماذا لم ينل إسرائيل طلقة رشاش واحدة؟ إن كنت تريد الجهاد فالميدان قريب ولا يحتاج إلى مسافة. متى رفع الجهاد إلا في هذه اللحظة التي دخل فيها جنودهم وسرقوا الأموال وخوفوا الآمنين وشردوا المطمئنين؟ كيف تنطلي على العقول لعبة ما يسمى بالجهاد في سبيل الله؟ إننا أولى أن نرفع هذه الراية، وإننا أولى بها أن نعلن الجهاد في سبيل الله ضد البعثيين، ضد الملاحدة، ضد الكفار، ولن يبقى لنا أمل، ولن يبقى لنا طمأنينة إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينه. والله ثم والله ثم والله، إنما حل بلبنان وحل بالكويت وحل بأفغانستان وحل بكشمير لا ليس ببعيد أن يحل ما لم نجاهد في سبيل الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ماذا يفعل الإعداد؟ ترهبون به عدو الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. نعم يا عباد الله، إن الإعداد يوم أن تعلم الشعوب المجاورة أن الشعب السعودي شعب مجند، شعب مدرس، شعب مسلح يحمل السلاح ويعرف إطلاق النار ويلبي نداء الجهاد في أي لحظة، يقدم كفه على روحه وليموت من يموت وليقتل من يقتل، هكذا تبقى الأمة. وفي القتلى لأقوام حياته، وفي الأسرى فدا لهم ورقهم. ما لم تقدم الأمة ثمنا للأمن والرخاء والطمأنينة من فلذات أكبادها، وإلا فإن دورة الحياة دائرة، دورة الأمن والرخاء والطمأنينة تدور دورة ثم تنتهي بخلود الناس وتوجههم إلى الترف والرفاهية والعبث بملذات الدنيا. لا لا نريد هذا، نريد أنفسنا وشبابنا يقفون في أي لحظة مستعدون أن يتوجهوا إلى الجبهات. كل يعرف ذكنته، وكل يعرف قائده، وكل يعرف مهمته. في هذا تحفظ الأمة نفسها. والله يا عباد الله، لا يحفظ البيت إلا صاحبه، ولا يحفظ الدار إلا بانيها. وإننا نسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الأمة خيرا وبركة، ولا يزال فيها كثير من الخير، بل الخير كله إلا ما شاء الله بما كتبت أنفسنا. نسأل الله أن يبارك لنا في ذلك، وأن لا يكلنا في أنفسنا طرفة عين. ثم اعلموا يا عباد الله، إن الذي يرفع هذا اللواء ليحرر فلسطين ليس هو ذلك الذي جاء في الحديث في آخر الزمان تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم، ولم يقل يا بعثي ورائي، يقول يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله، ولم يرد في الحديث يا بعثي ورائي يهودي تعال فاقتله. فماذا يرجى من هذه الدعايات المضللة التي تغني صباح مساء آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا ما له ذلك؟ هل ينتظر من هؤلاء الملاحدة أن يرفعوا للإسلام راية، أم أن يجاهدوا في سبيل الله؟ إذن فاعرفوا ذلك معاشر المسلمين. وأما دعواه أو سيضرب إسرائيل، فوالله ثم والله، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، والله ما يستطيع، لأنه لا يجب على غزو اليهود إلا مسلم، مسلم يتحرك في ذلك ليس لأجل العرب وإنما لله ولأجل الله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وأما ما سوى ذلك فلن يستطيع بأي حال من الأحوال. معاشر المؤمنين، الذي يرفع راية الجهاد هو الذي يفرض عقوبة الإعدام على من يدخل أشرطة إسلامية في البلد. إن عقوبات البعثيين إنما وجد في حوزته الشرطة الإسلامية من الخطب والندوات والمحاضرات لعدد من العلماء، عقوبتها الإعدام. فهل الذي يرفع الجهاد في سبيل الله يعاقب بالإعدام على هذا؟ كذلك هل الذي يرفع راية الجهاد في سبيل الله يقتل آلاف المسلمين ويجعل عقوبة المحافظة على الصلاة مع الجماعة بانتظام أن يكون صاحبها مشبوها يتابع ثم يعاقب بالسجن والأعمال الشاقة؟ أهذه صفات وسمات من يرفع راية الجهاد في سبيل الله؟ اعرفوا ذلك حق المعرفة وتبينوا له، واعلموا يا معاشر المسلمين أن الأمة ما لم تستفد من هذه الحادثة درسا وعبرة وآية عظيمة فمتى تعتبر إذا؟ متى نعتبر إذا لم نعتبر بما حل بالمسلمين وبما حل لإخواننا وجيراننا؟ واعلموا أنها ليست الأولى، إنما فعل بالكويتيين فعل بالأفغان نقطة نقطة دقة بدقة. والله إنما فعل بالكويتيين فعل بالأفغان. أخرجوا من ديارهم وقت وشرب وحملت بناته ورميت عرايا من على الطائرات وعلق الأطفال في أغصان الشجر وسلقوا كما تسلق الشياه وتسلق فروة الرأس من الجمجمة، ألوان من التعذيب، منطقة من مناطق بنشير بالشمال فيها 500 مسلم دكدكتها الطائرة وانتهت وليس لها وجود أبدا. إنما يفعل بالكويت سبق وأن فعل بأفغانستان وفعل بالمسلمين السنة في لبنان. ولكن هل نعتبر يا معاشر المؤمنين مع أننا على أمل وثقة بالله أن الله جل وعلا سيرفع هذا العدوان وستعود الكويت لأهلها ولأبنائها ورجالها؟ عسى الله أن يجعلها بعد ذلك دار عز وتحكيم لكتاب الله وسنة نبيه، ووحدة على هذه على كتاب الله وسنة نبيه لإعلاء الدين والأمة. معاشر المسلمين، إنما حل بالمسلمين في الكويت لا يمكن أن ينساه التاريخ، وسيبقى في سجل التاريخ مدونا حرفا حرفا فصلا فصلا مشهدا مشهدا، لأن الناس أصبحوا يشكون هل هم في حلم أم في يقظة. إن منهم من يقول هل أنا الآن في أحلام على فراش أم أنا في يقظة أتعامل مع الأحداث وأنا حي يا أخي؟ من شدة الهول والفاجعة في مرارة المأساة خرجت، وهذه أمثلة ورأيتم عبر الشاشات والتلفاز والإذاعات سمعتم ما حصل وما ذكره إخواننا، نسأل الله أن يخرج وأن يرفع البلاء عن الدنيا. سيارة خرجت في 18 شخصا، أب رب أسرة مع أسرته وأولاده وبناته يتوجه فرارا بعرضه، لأنهم بدأوا بالأعراب قبل الأمر، فرارا بعرضه وبدينه وبنفسه. وما الذي حدث؟ وجدوا المنافذ الحدودية مغلقة، فسلكوا الطرق البرية، فتعثرت السيارة بالرمال ولم يكن حولهم من يسعفهم، حتى جاءت رجال الإغاثة فوجدت السيارة بما فيها 18 شخصا ما بين طفل وأم وبنت وأب قد ماتوا، 18 ماتوا من الجوع. وليس وحدهم يا عباد الله، بل الذين ماتوا كثير، لكن هذا مثال. هذه الحادثة مات بها أقوام من العطش والجوع في الرمال، بسبب من ولوجه من ولأجل من ولمصلحة من؟ لهذه الندوات البعثية الحاقدة على الإسلام والمسلمين؟ وما حال المسلمين في تلك اللحظة؟ اجتاحوا المدينة وفي المستشفيات نساء يلدن يعانين آلام الصرخ والولادة، اجتاحوا المدينة وفي المستشفيات من المعوقين والمشلولين والذين هم في غيبوبة الذاكرة أخرجوهم ورموا بهم في الطرقات والشوارع، منهم من مات على مدرجة مكانه ومنهم من جاء من يسعفه لأجل أبيه ولوجه من وفي سبيل من؟ هذا سؤال لا يجد له جواب أبدا. في هذه اللحظات هناك من كانوا يغسلون موتاهم، هناك من كانوا يسبلون موتاهم، هناك من كانوا يشهدون جنائزهم، مصيبة لا تعدلها مصيبة. أناس قد أمسوا آمنين فأصبحوا مشردين، أناس أمسوا أغنياء فأصبحوا بقراء، أصبحوا مجتمعين وأصبحوا مشردين. كل هذا لمن؟ لا تجد له جوابا إلا أنه إشباع لهذه النزوات التوسعية البعثية الحاقدة على الإسلام والمسلمين. والآن في هذه المدينة مزارع قوية ليس فيها إلا الهزالة من الشياه والمعد، وفيها قصور تعبث بها الريح وتصفر في ردهاتها وفي جنباتها. لماذا شرد أهلها؟ لماذا طردوا عنها؟ لمجوجه من؟ ولمصلحة من؟ كلها مصيبة من أعظم المصائب. ومما يدلكم على أنه عدوان مادي توسعي الحق حاقد، أحد إخواننا من رجال الإغاثة قابل أسرة كويتية منصفة بالدماء، فقال: ما الذي بكم؟ قالوا: كان معنا رجل ومعه ساعة حميمة. فقال ذلك الجندي الحاقد: أعطني الساعة. فرفض أن يسلمها له، فتح الرشاش على جسمه وقلبه، ثم تناثر دمه حتى لطخنا كما ترى والحال هذا. كل هذا لا يجد له جوابا إلا أن أولئك اجتمعوا على الكفر والباطل. ونحن يا أمة الإسلام ينبغي أن نجتمع على راية التوحيد وكلمة الإيمان. إنما حل لم يحل بالكويتيين وحدهم، بل حل بالمسلمين أيضا قبلهم، ومع ذلك فهل نعتبر؟ هل نجد من هذا عبرة؟ وأعود بعد ذلك إلى فصل خطير من هذه القضية، ألا وهو مشاركة القوات الأمريكية. لا أقولها معترضا، لا، وإنما أقولها سائلا لله جل وعلا أن يجعل مجيئهم سخرة لنا. نسأل الله أن يسخرهم لنا، نسأل الله أن يسخرهم لنا وأن ينفعنا بما عندهم من علومهم، وأن يدفع البلاء على المسلمين أجمعين. هذه القضية سار فيها هرج ومرج، وبعضهم تكلم، ولكن فلنفهم جيدا أن الأمريكان أهل الكتاب نصارى، أما البعثيون الذين يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له فإنهم لا يؤمنون بالله. فهذه استعانة بنصراني على ملحد بعثي راشد، افهموها جيدا، ولا تعبث بكم الأهواء والأفكار أو حديث المجالس واللقاءات الخاصة، وبعضكم لا يفهم كيف يحلل الوضع جيدا، لكن اسألوا الله أن يطعمكم من خيرهم وأن يسقيكم شرهم. هذا موقف المسلم، وهذه عقيدة المسلم، أن يفهم هذا غاية الفهم. والأمر الآخر يا عبادي، أن الناس كانت أيديهم على قلوبهم من الفزع والخوف والقلق قبل وصول القوات الأمريكية، فلما وصلت اطمأنوا جميعا. هنا الخطر، هنا الخطر. نحن لا ننزعج من وصولها، ولكن ننزعج من أن الناس ارتبطوا بهذه القوة ولم يرتبطوا بالله. هنا الخطورة. يوم معركة بدر كم كان عدد الصحابة وكم كان عدد المشركين؟ كان عدد الكفار 3 أضعاف المؤمنين أو 4 أضعاف، ومع ذلك القلة المؤمنة انتصرت على الكثرة الكافرة. ويوم حنين كان عدد الصحابة 13,000 وعدد الكفار 3,000، فهزم المسلمين. في بدر المؤمنون قلة والكفار كثرة، فانتصروا لأنهم تعلقوا بالله تعلقا وقطعوا الأمل بمن سواه، فنصرهم الله جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم هربتم ثم وليتم مجبرين. عدد الصحابة 12,000 وعدد الكفار 3,000، فانتصر الكفار في الجولة. إذن هل الذي يحقق النصر هو القلة والكثرة أم الله جل وعلا؟ إنه الله جل وعلا. فلنرتبط بالله، ولنعلم أن الأمر بالله، ولنلح بالدعاء، ولنلح بالدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يهلك هذه الأمة الظالمة الغاشمة. ومن المصيبة أن من شبابنا أو من رجالنا، من بعضهم لا أقول كلهم، من يجلس يحلل الأحداث على ضوء ما يسمع من الإذاعات والنشرات والتحليلات، وعلى ضوء ما عند القوى والدول من القوات والعدد والعشائر، وينسى أن يجعل الأحداث مرتبطة بمن أحدثها ومن قدرها ومن خلقها ومن له المشيئة والحكمة البالغة. مثال ذلك شخص في هذا المكان فلا يرى مخرجا إلا مع هذه الأبواب العربية. أما المسلم فيرى كل نسمة وذرة من هذا المسجد مخرج الله. لماذا؟ لأنه يرتبط بالله، والله قادر أن يفتح له أبوابا عديدة. فينبغي أيها الأحبة أن لا نظن أن النصر أو هزيمة الكفار البعثيين أو أن خلاص الأمة من هذه الأزمة مرهون بهذه الأمور التي نراها ونسمعها في الأحداث والتحليلات، بل إن لله أمرا لا نعلم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عند الله أمر لا تعلمونه. فاسأل الله هذا الأمر الذي به الفرج وبه النصر وبه العزة، وما ذلك على الله ببعيد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروق الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إن واقعنا الآن يحتاج إلى نجدة، ويحتاج إلى نخوة، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى إيثار، ويحتاج إلى تضحية، لنقف مع إخواننا أبناء الكويت، علنا أن نجزيهم حسن ما صنعوا بالمسلمين في هذه البلاد. إن المعروف لا يضيع. لجنة الدعوة الإسلامية، لجنة الكويتية ذات أعمال إسلامية نافعة رائعة، لجنة مسلمي أفريقيا، لجنة كويتية لها نشاط لا يمكن أن ينكر في بلاد أفريقيا. إخواننا، أبناؤنا، أمهاتنا، مصاهرة أصهارنا، أنسابنا، أقاربنا، أحبابنا، الدعاة إلى الله، الصالحون من أهل الكويت، إن للجميع حق عليه، فلا بد أن نقوم به، وذلك بالمشاركة في أعمال الإغاثة. وهذا أوان بذل المقصود والمطلوب، فمن تأخر عن هذا الصيف ضيعت اللبن. إذا لم تفزع الآن فمتى تفزع؟ إذا لم تتحرك الآن فمتى تتحرك؟ متى تهب لنجدة إخوانك؟ إن هيئة الإغاثة الإسلامية المتفرعة عن رابطة العالم الإسلامي، وهي تقع على الخط الدائري في الجهة الشرقية من الخط الدائري بعد مسجد الرابح، تستقبل جميع تبرعاتها، وأحبابكم وإخوانكم في هذا المسجد، ومحدثكم الفقير إلى الله عضو فيها. نستقبل تبرعات ومعوناتكم، وسنجعل على الأبواب من يجمع التبرعات الآن. فرجائي أيها الأحبة أن تهبوا لنجدة إخوانكم، وأن تفزعوا لمساعدتهم، وأن تبذلوا بذلا سخيا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ينبغي أن نبذل وأن لا نخشى فقرا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمن أنفق أنفق عليه، ومن تصدق تصدق عليه، والصدقة تدفع الخطيئة وتدفع البلاء وتطفئ غضب الرب. والأمر الأهم من هذا أيضا الدعاء. الدعاء يا عباد الله، اجتهدوا في الفجر وفي صلاة الوتر وفي جميع الصلوات، أن تسألوا الله جل وعلا لإخوانكم. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكربة، وأن يرد الأهل إلى ديارهم وبيتهم، وأن يعزهم، وأن يجمع شملهم من جديد. وإلا فإن المصاب ليس بهين أبدا. أنت كل واحد منكم، ما شأنك لو أنك الآن لا تعرف أين زوجتك، أو أنت لا تعرف أين أختك أو بنتك، أو أنت لا تعرف أين ولدك، أو لا تجد بيتا تسكنها، أو لا تجد مالا، أو سيارتك واقعة أمامك لا تجد مالا تشتري به وقودا تقودها. الأمر ليس بالهين. طفل يبكي يريد حليبا وليس في جيبك ريال، ماذا تفعل أمام هذه المصيبة؟ وأم جف ثديها عن الحليب بهول فاجعة، ماذا تفعل أمام هذه المصيبة؟ أو بنت انتهك عرضها وأنت ترى، ماذا تفعل الآن أمام هذه المصيبة، هذه تحتاج إلى فزعة ونجدة، فافزعوا واستعينوا وابذلوا لوجه الله جل وعلا والدعاء الدعاء. وأوصي الإخوة الذين يقومون على أعمال الإغاثة في المدارس أن يطلبوا من الساكنين في المدارس من إخواننا الكويتيين والساكنين في مختلف المساكن والمجمعات أن يقوموا قبل الفجر بساعة وأن يسألوا الله أن يخرج كربته. والله هذا هو السلاح، هذا هو السلاح، هذا هو السلاح الذي به ترد الحقوق وبه يشفي الله صدور المؤمنين من الكافرين. وبدون هذا إن نحن نتكل على قوة فإن القوة خللت المؤمنين والرسول معه. الكثرة ينبغي أن لا نتكل عليه، بل نعتمد على الله جل وعلا ثقة بالله وثقة بنصر الله. إن تنصر الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي العزيز. من هنا نجد طريق النصر، البذل والإيثار والدعاء والتقرب إلى الله بترك الذنوب والمعاصي. إن من شبابنا من لا يزالون في غفلتهم سادرين وكأن شيئا لم يكن، لا زالت شلل البلوت تجتمع، ولا زال بعضهم يجتمعون على الطرف، ولا زال بعضهم يسهرون، ولا زال بعضهم يسمعون ويغنون وكأن شيئا لم يكن. والله إن الأيام تدور وكل ينال حظه، لكن ينجي الذين آمنوا والذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. فبإذن الله جل وعلا إذا حصل هذا الإيمان وهذه العودة والتوبة والتقرب إلى الله بترك الذنوب والمعاصي فأبشروا بالفرج عاجلا غير آجلا، وثقوا بالله فإن من وثق ولجأ وتوكل على الله إن الله لا يخذله. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك طواغيت البعث، اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم مددا. اللهم زلزل الأرض تحتهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل من فوقهم، اللهم اجعل الرعب عن أيمينهم والخوف عن يسارهم، اللهم اجعل شبح الموت في وجوههم وأهلكهم بعزتك وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. اللهم لا تجمع لهم شملا، اللهم لا تجمع للبعثيين شملا، اللهم لا توحد لهم صفا، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم شتت لهم ما تجمع وفرق لهم ما تألف. اللهم أرنا فيهم عجائب، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أخرج المشلولين، اللهم أخرج المكروبين، اللهم فعلوا بالنساء الخذالة وحديثي الولادة فعلوا بهم ما لا يفعله يهوديهم بشر. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اخذهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم توكلنا عليك وحدك، اللهم توكلنا عليك وحدك، لا حول ولا قول ولا قوة لنا إلا بك، وحدك لا شريك لك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الأول والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. اللهم إليك أنبنا وبك اطمأنا وإليك توجهنا فلا تخذلنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملهم، اللهم أدم عزهم ورفعتهم وكرامتهم، اللهم لا تفرح عليهم عدوا، اللهم لا تشمت فيهم حاسدا، اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين.